بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. ما زلنا في غزوة الخندق، والتي هي غزوة الأحزاب. وقبل أن نتذاكر ما تبقى من أحداث هذه الغزوة، نشير إلى أن هذا مقدار الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصاع، وهو مكيال. الصاع هذا ليس ميزان، مش حاجة بتتوزن، وإنما حاجة بتتكيل. هذا مقدار الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القدر ده كان يتملى مثلا قمح، يتملى شعير، يتملى دقيق، يتملى إقط. ده الصاع. المد، هذا المد أقصد، هذا ليس الصاع، هذا المد. والصاع أربعة أمداد، أربعة من ده يبقوا صاع، ده اسمه المد. المد اللي هو ملو الكفين، ملو الكفين، بس الكفين الوسط، لو هما كده صغيرين زي كفوفي أنا، ولا كبار قوي زي كفوف مثلا واحد كده إيه عملاق يعني، إنما الوسط. لما واحد يملى كفوف الاتنين، ها، ده المد، ويحطه هنا يملى، ده المد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما المد ده يتملى أربع مرات يبقى إيه؟ صاع. يبقى ده بيتملى إزاي؟ بملو الكفين، اسمه مد. والحمد لله يعني هذا المد وصل إليه بفضل الله عز وجل بطريق متصل، بمعنى ان الشيخ اللي جبت منه المد ده جابه من شيخ، وشيخه جابه من شيخ، وشيخه جابه من شيخ، لحد ما يوصل لأيام النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجزي خيرا من كان سببا في وصول هذا المد إلي. غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، غزوة لم يحدث فيها قتال مباشر، يعني قتال الحروب إلا قليلا، إنما يعني كانت غزوة عصيبة، وكانت في وقت شديد البرودة، وأيضا في وقت قل فيه الثمار وقل فيه الطعام، وتعرض المسلمون لحصار شديد وضاغط من الكفار المشركين. ودام الحصار يعني حوالي 20 يوما وعشرين ليلة وعشرين ليلة. في آخر ليلة جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا سيحدث عند الكفار، فقال لحذيفة بالليل في ظلام الليل، قال وقال لأصحابه إنه كائن في القوم شيء هذه الليلة، من يأتيني بخبر القوم؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال من يأتيني بخبر القوم ثم يعود، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما تحرك منهم أحد، بسبب شدة القر يعني الفزع والجوع والظلام والبرودة ما تحرك أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية: من يأتيني بخبر القوم أسأل الله، ثم يرجع: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام أحد حتى قالها في المرة الثالثة ولم يقم أحد. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل حذيفة. قال: دونكها دونك، يعني اذهب أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا بعد أن عينني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت وأنا أتقاصر إلى الأرض، يعني بقرب من الأرض بس لازم أقوم. فقام حذيفة وكان عليه مرط لزوجته لا يبلغ إلى ركبتيه من شدة البرد، واخد كمان سالف مستعير كساء لزوجتي، وحتى الكساء قصير فيبلغ إلى الركبتين فقط، عنده الساقين يعني مكشوفتان فتتعرضان للبرد الصقيع الشديد. فقام حذيفة رضي الله عنه وهو يقرقف من شدة البرد، يقرقف يرتج يرتعش من شدة البرد والقر فزع يعني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ما كان في جوفه من قر أو برد، فجعل يمشي كأنه يمشي في حمام، في حمام مش برد، ده فيه دافي كأنه ماشي في مكان دافئ. وهذه استجابة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. النبي كان مصدر راحة لمن يطلبون الدعاء، اللي يطلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم النبي يدعي له، فكان يبقى النبي مصدر راحة للناس للآخرين، رحمة للناس عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ائتني بخبر القوم ولا تهيجهم علي، في رواية، وفي رواية: ولا تزعرهم علي، وفي رواية قال: ولا تحدثن في القوم شيء حتى ترجع إلي. لا تحدث، فيش أي حاجة جديدة تعملها غير أن أنت تجيب لي خبر القوم. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كمان عرفه يقول إيه، قال له: ائتي قريشا، روح للمكان اللي فيه قريش، ثم قل: يا معشر قريش، إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا: أين قريش؟ أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟ فتصلون القتال، تصلون القتال فيكون القتل فيكم. النبي قال له قول كده، قول لقريش إن الناس حينادوا عليكم الصبح ويقولوا لكم خليكم أنتوا في المقدمة. ليه النبي بيقول له حذيفة يقول لهم كده؟ علشان برضو الكلام يأثر فيهم، وبعدين كمان بيبين لهم ان الناس لما يقولوا اين قريش واين قادة الناس واين رؤوس الناس، مش عشان هم بيكبروكوا ويقدموكوا، انما عشان تصلون انتم القتال، يبقى انتم اللي تبشروا القتال فيكون القتل فيكم، يعني الناس عايزين يضحوا بيكم. ودي يعني تخذيل، ده إجراء علشان يخلي قريش تتأخر لا تتقدم للقتال، لأن برضو يعني النسم عنده احتمالات، بيحط احتمال يكون إن ممكن يقوموا بآخر جولة ضاغطة، آخر محاولة ضاغطة، فكلهم يتصفوا مع بعض صف واحد ويهجموا هجوم واحد ضاغط ومكثف ومركز، فيعملوا خسائر او يعملوا يعني متاعب. فبرضه نفسهم بيخذلهم، يعني بيثبطهم، بيخور العزائم بتاعتهم باجراء ان هو الناس قال لحذيفة قل لقريش الناس الصبح حينادوا عليكم عشان يقدموكم, مش عشان عايزين يقدموكم, انما علشان يبقى القتل فيكم يضحوا بيكم انتوا. فمعنى كلام ايه؟ ان لما ينادوا عليكم عشان يقدموكم ما تتقدموش. وبعدين نرسم قال له ثم ائتي كنانة, بني كنانة قبائل كبيرة جدا, وقل يا معشر بني كنانة إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين معشر بني كنانة, أين رماة الحدق, فين الناس اللي بينشنوا, حتى تصلون القتال فيكون القتل فيكم. قال لهم قول لهم كده الناس هينادوا عليكم الصبح عشان يقدموكم, فلما يقدموكم ما تقبلوش, ده عايزين يضحي بيكم عشان لو حصل قتل يبقى فيكم انتوا, فلو نادوا عليكم ما تتقدموش. ده مش بيدوروا على اصحاب النشان, لا ده عشان عايزين الناس يضحوا بيهم يتحملوا هم القتل. وبعدين رسول قال له ثم اتي قيسا, برضو مجموعة قبائل قيس, ومجموعة قبائل قيس دي يعني كانوا مشاركين ضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم, والقبائل دي الحمد لله أسلمت فيما بعد. وقبيلة قيس من القبائل التي سيكون لها دور في أحداث في ملاحم آخر الزمان. آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قيس وقال إن قيسا فرسان الله في أرضه, والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان ليس للإسلام ناصر إلا قيس. في زمن هيبقى قبائل قيس هم اللي بينصروا الإسلام. أما فين قريش؟ هتروح قريش قبل منهم, تزول إزاي؟ هتحصل فتن في آخر الزمان, فتن ونتيجة أحداث معينة إن لن يبقى من قريش أحد, الناس هيثوروا على قريش لأسباب معينة ما في داعي لذكرها الآن, إحنا مش بنتكلم عن الفتن والملاح. الناس هيثوروا على قريش فلا يتركوا قراشيا واحدا إلا قتلوه, فمش هيبقى في قريش. أمال مين من العرب الموجودين؟ قيس, قبائل قيس وقبائل أهل اليمن, هم دول اللي هيكونوا إيه؟ يعني أنصار الدين, أنصار الإسلام في آخر الملاحم. طب هيكونوا ضد مين؟ ضد الروم. ملحمة عظيمة جدا هتكون بالشام, ملحمة عظيمة, والروم هيجوا في الملحمة دي وتحت 12 راية مع كل راية 80,000, والمسلمين برضو هيكونوا آلاف مؤلفة, ويمسك الله عز وجل النصر. فتدور معارك طاحنة بين الفريقين وتقتل أعداء, وتكون في هذه الملحمة ردة تلت الجيش, تلت المسلمين يرتد عن الإسلام ويلحقوا بالروم, وتلت المسلمين ينهزموا يعني يهربوا. فرقة تلحق بالحجاز, وفرقة يعني تلحق بالعراق, وفرقة تلحق بالبدو اليمن كده, ويبقى ثلث يفتح الله عز وجل عليهم. التلت اللي فاضل ان فيهم قبائل قيس دي اللي بنتكلم عنه, قبائل قيس واهل اليمن في المعركة دي قيس يقتلون ولا يقتلون, واهل اليمن يقتلون ويقتلون. قيس ما حد بيقتله في الروم, اعداد هائلة جدا وما يتقتلش منهم حد, اهل اليمن يقتلوا ويتقتلوا, ويعني ينزل النصر بعد ايام وليالي, ويقتل من الروم مقتلا تأكل الطير من اجسامهم, يعني شهورا عديدة, شهور الجثث عددها الى تأكل الطير منها كثيرا جدا. هي دي الملحمة. وبعد كده الروم يعني ينسحبوا, وبعدين برضو يرجعوا فين؟ يرجعوا الى القسطنطينية اللي هي تركيا دلوقتي, لأستان اسطنبول, وحيكون فيها الملك بتاعهم نصراني. سبحان الله ازاي هتتغير الاحداث. ده احنا النهارده تركيا والاستانة واسطنبول ده اللي فيها مسلمين. رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء مسلم رجب وشوف المواقف المشرفة بتاعته. ورئيس الدولة عبد الله جول عبد الله شوف تقول سبحان الله. هي الدولة دي ده في يوم على ايام هيقعدوا يقطعوا تركيا نتيجة المواقف المشرفة بتاعتهم ويجرجروا لحد ما تنضم للاتحاد الاوروبي. الله اعلم ايه اللي هيحصل بقى بعد كده. شروط معينة ثورة بتاع وبعد كده يرجع الحكم النصراني للقسطنطينية. هيبقى هرقل هرقل ملك الروم نصراني يبقى مقره في القسطنطينية. احوال لسه في فتن جاية في احوال جاية علي الاحوال. لما يرجعوا الروم القسطنطينية هيثبوا على المسلمين اللي عندهم يقتلوهم. فالامير بتاع المسلمين قيس واليمن وكده بتوضى قال لازم ناخد بالطار لاخواننا فبنتوضى وبعد كده ايه نشوف الموضوع الطار. فينزل يتوضى على يعني في الخليج خليج اللي بيودي على تركيا اللي قاله خليج البصفور ولا غيره. يجي يتوضى يلاقي المية ايه بترجع فيجي يتوضى المية بترجع فيفطن ان ده امر يريده الله عز وجل. فيأمر الجيش بتاعه يهجموا على القسطنطينية ويكون الفتح بإذن الله. هما بيهجموا إن شاء الله يفتحوها من غير قتال من غير قتال يعني أو لعل يعني هيسلموا. أحداث هتيجي لسه أحداث آخر الزمان وفي الوقت ده هيطلع المسيح الدجال. يطلع المسيح في الأول هتبقى إشاعة وبعد كده إيه لما المسلمين يفتحوا القسطنطينية وبعد ما يفتحوا القسطنطينية ويرجع لها حكم الإسلام لن يتوقفوا إنما يروحوا على رومية روما في إيطاليا ويفتحوا السكة دي ويفتحوا أوروبا ويروحوا لحد أسبانيا. ملاحم لسه جاية وانتصارات لسه جاية وأيام وجولات وصولات للمسلمين في ملاحم آخر الزمان. الله أعلم غالبا بالسيوف والخيول والحاجات. المقصد إيه اللي دخلني في الموضوع ده إيه قبيلة قيس لسه قبل ما تخش في الإسلام شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حذيفة خش فيهم وقل يا معشر قيس إنما يريد الناس غدا أن يقولوا أين قيس أين الفرسان أين أحلاس الخيل فين الناس اللي بيركبوا على الخيول فين الفرسان فين الأبطال وإنما يريد أن تصلوا القتال ويقع القتل فيكم. وفعلا سيدنا حذيفة لما دخل راح عند قريش الأول لما وصل لقى طبعا ظلمة جدا ظلام شديد جدا وبرد والريح بفضل الله عز وجل كانت تفعل بهم الأفاعيل أي قدر كانت بتكفأه وأي خيمة كانت بتقطع الأوتاد بتاعتها وتمزق يعني الخيام وكانت تطفئ النيران مولعين نار تتطفأ يولعوها شوية تتطفأ وهكذا يعني. فالنار بتتطفى والقدور بتتقلب والأوتاد بتتقطع ويعني هذه الريح سلطها الله عز وجل على الكفار. دخل سيدنا حذيفة فشاف أبو سفيان رجل ضخم قاعد وقدام من النار لما النار بتبقى مولعة قبل ما تتطفى يحوش عليها بيديه يعني يحط ايديه كده عشان يسخن على النار وبعد كده يمسح جسمه يدفي نفسه. وسيدنا حذيفة سمع أبو سفيان بيقول لهم يعني إن الريح دي لم تترك لنا شيئا القدور بتكفأها والنار بتطفيها والأوتاد بتقطعها والخيام بتقطعها يعني الرحيل الرحيل. أبو سفيان في ده الخبر إنهم ناويين على الرحيل هيعملوا محاولة واحدة تانية بكرة الصبح آخر محاولة. وبعدين سيدنا حذيفة بيحكي إن أبو سفيان شعر أن رجلا دخل في القوم فقال ليأخذ كل رجل بيد من بجواره وقال لهم لينظر كل رجل جليسه كل واحد يبص في اللي جنب منه مين ده لأن شعر أن حد غريب دخل. وفعلا كان غريب تقول سبحان الله أبو سفيان كأن عنده الحاسة السادسة. شوف الشعور كأن إزاي حاسس سبحان الله حاس أن واحد دخل مش منه. فعلا سيدنا حذيفة مسلم موحد مؤمن مش منهم الحمد لله. فعلا أبو سفيان لما قال كده قال كل واحد يعني ياخد بيد اللي جنبه ويشوف مين اللي جنب منه كإجراء احترازي عشان لو حد غريب يتعرف. فسيدنا حذيفة هو الغريب، لو قام وجره يتكشف على طول، وإنما فطنة وكياسة وتوفيق قبل هذا وبعد هذا من الله عز وجل. سيدنا حذيفة عمل كأنه هو صاحب المكان وهو اللي شاكك في اللي حوالين منه، مش هو اللي مشكوك فيه، لا. فرح جاي واخد بيده جنب منه، قال من أنت؟ قال معاوية بن أبي سفيان. ثم أخذ بيد من على شماله، من أنت؟ قال عمرو بن العاص. يقول فسكت، أنا اللي بتهمهم يعني، أنا اللي بشك فيهم، مش هم، مش أنا اللي إيه، ما يبقاش بقى إيه يقول وأنا فلان خلاص، ولا يقول اسمه وهمي ولا غير وهمي، سكت. طب هما سكتوا يعني عارفين إيه، إن ده واحد بقى صاحب المكان وكان شاكك فيهم واتطمن وخلاص على كده. سبحان الله العظيم. أي نعم، رضي الله عن الصحابة الكرام وجمعنا الله بهم في جناته جنات النعيم. فسكت سيدنا حذيفة ثم جلس هنيها، قعد هنيها يعني استنى كده شوية، ثم قال ثم هم أن يقتل أبا سفيان بسهم، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم شيئا ولا تذعرهم علي. لو كمان راح جاي ضربه بسهم يبقى فعلا في واحد غريب وفي حاجة ويعني واحتمال بكرة الصبح بقى يبقى ايه يعني يبقى ايه فعلا يقرر الهجوم. فسكت سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كانت قدامه فرصة يعني ذهبية زي ما احنا بنقول كده بالمصطلحات المعاصرة، فرصة ذهبية او فرصة لا تعوض او فرصة لا تضيع لقتل ابي سفيان. ولكن يعني تذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في تدبير الله عز وجل، ان ربنا يبقي ابو سفيان حتى يدخل في الاسلام بعد ذلك، حتى يدخل في الاسلام بعد ذلك. قام حذيفة فقال يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين قريش، أين قادة الناس، أين رؤوس الناس، حتى تصلوا القتال فيكون القتل فيكم. فلما قال كده نبهوا هيقولوا كذا كذا بكرة الصبح عشان يبقى القتل فيكم أنتم. ثم تركهم وذهب إلى بني كنانة، الكلام ده كله بالليل وخلاص لا يشعر ببرد ولا يشعر بقر فزع ولا أي شيء. وانطلق إلى بني كنانة ودخل فيهم ونادى بصوت عالي يا بني كنانة، إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا أين بني كنانة، أين رماة الحدق، أصحاب النشان اللي بينشنوا في العين حتى لو كان واحد مغطي وشه بالحديد، بالحديد انتوا بتنشنوا السهم بيخش في العيون على طول، مشهورين بني كنانة. فقال لهم الناس حينادوا عليكم يا أصحاب النشان يا رماة الحدق حتى تصلوا القتال فيكون القتل فيكم، لو نادوا عليكم يبقى عشان يضحوا بيكم انتوا، عشان انتوا اللي تتقتلوا. كأن المعنى الكلام ان ايه لا تستجيب حتى لا يقع فيكم القتل. ثم تركهم وذهب إلى قيس، قال يا معشر قيس، قبائل متعددة، إنما يريد الناس إذا كان غدا أن يقولوا يعني أين قيس، أين أحلاس الخيول، أين الفرسان، لتصلوا القتال فيكون القتل فيكم. وصلهم الرسائل اللي النبي كلفوا بها ورجع. رجع سيدنا حذيفة قرب الصبح، الصبح لسه عليه ده، الكلام ده بالليل في اول، يمكن في اول الليل يعني قرب الصبح بعد نص الليل بشويه كده. ففعلا لا يعني بداوا ان هم ايه يستعدوا. فقام ابو سفيان من عزم الريح، فقام ابو سفيان لدرجه ان هو ركب على الجمل بتاعه ولسه معقول لسه مربوط في الارض مستعجل، ركب على الجمل المفروض بيحل الجمل ويقعد عليه ويقوم، لا ده من استعجاله ركب على الجمل وهو لسه ايه مربوط، الجمل مش عارف يقوم، وابو سفيان تقيل كمان. فلم ينتبه الا يعني بعد ان جلس ولم يستطع الجمل النهوض، فحل حل العقال فنهض. فأبو سفيان قام والناس قاموا، كل الناس قاموا، وفعلا بدأوا ينادوا على بعض. فواحد قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أين قادة الناس؟ أين رؤوس الناس؟ أنتوا القادة، أنتوا الرؤوس، أنتوا في المقدمة. فقال أبو سفيان: إيهات، يعني إيهات، هذا ما أخبرنا به البارحة. ده فعلا واحد قال لنا عليه بالليل، ده مش ميلاد علينا عشان احنا قادة الناس ولا احنا رؤوس الناس، ده عشان يحطونا في المقدمة وايه والقتل يبقى فينا احنا. قال دي رسالة بتاعت امبارح، مش هنتقدم. وبعدين واحد راح جاي من هادي من قريش، مفيش فايدة: يا بني كنانة، اين بني كنانة؟ اين رماة الحدق؟ فين الناس اللي نشينا؟ فبني كنانة قال: ايهات، لقد اخبرنا بهذا البارحة. هذا بالليل واحد قال لنا هينادوا عليكم فعلا بالندى ده، وعايزين نكون قدام، مش عشان النشان، لا، علشان ايه؟ لو حصل قتل يبقى فينا. فايه؟ قالوا: ما تتقدموش. واحد قال: طب وبعدين؟ يا معشر قيس، قدموا انتوا بقى. اين احلاس الخيول؟ الناس الفرسان، اين الفرسان؟ اين الابطال؟ واحد قال: لا، ده مش بنادى علينا عشان فرسان وابطال، عايزين يقدمونا، احنا نتقدم على قريش وهنقدم على بني كنانة؟ لا، لا، هيقدمونا عشان ايه؟ لو حصل قتل يبقى فينا. لا دول تقدموا ولا دول تقدموا ولا دول تقدموا، ومحدش عايز يتقدم. فنادى ابو سفيان بالرحيل، قال: ايها الناس، الرحيل الرحيل، خلاص ما عادش في فايدة، الرحيل الرحيل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا، عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الريح اللي ربنا بعتها دي كانت الصبا، وكمان ربنا بعت مع الريح الملائكة جنود لم يرها الكفار. ايه الجنود دي؟ ملائكة من عند الله عز وجل كانت تبث الرعب في قلوب الكفار. الرعب جند من جنود الله عز وجل. ناس ما يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، والله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الكفار، رعب وخوف. فالملائكة من ناحية تبث الرعب، والريح من ناحية تطفئ النيران وتكفئ القدور وتقطع الأوتاد وتمزق الخيام. فأحوال كانت صعبة جدا، والحصار طال ولم يحققوا شيئا. فنادى أبو سفيان: الرحيل الرحيل. سيدنا حذيفة لما بث الرسائل والصبح كده قعدوا يعني يعبوا بعض وينادوا على بعض، ولحد ما قرروا ان ما حدش هيتقدم، لما رجع اول ما يعني تخطى يعني المساحات التي كان فيها المشركون عاد اليه البرد. لما تخطاهم ورجع، رجع اليه البرد، رجع تاني يقرقف لما وصل عند المسلمين. لما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلي بالليل برضو قريبا من الصبح، يعني تفضل شوية على الصبح. فلما وصل حذيفة أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شاور له أنه يصلي، وشاور له حذيفة أن يقترب يقترب، وكان على النبي كساء، فحرك النبي كساء، النبي حرك الكساء بتاعه حتى غطى به حذيفة رضي الله عنه ورضاه. النبي يصلي عليه الصلاة والسلام، عنده رحمة بأصحابه، عنده شفقة. سيدنا حذيفة يقرقف يرتعش من شدة البرد، فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، بثيابه، بملابسه عليه الصلاة والسلام حتى يدفئه، حتى ينتهي النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى النبي من الصلاة أخبره حذيفة بالخبر، قالوا أنا سمعتهم بيقولوا الرحيل الرحيل، أبو سفيان قال كذا كذا، وأنا بلغت الرسالة وكذا كذا. فغطاه النبي تماما بكسائه، فنام حذيفة لما شعر بالدفء نام حذيفة، وكان طول الليل سهران ما نامش، نام لحد ما الصبح طلع. كلمة الصبح طلع عن الفجر، الصبح عن الفجر مش الصبح يعني الشمس طلعت، لا، نام حتى أصبح لحد الفجر ما طلع. فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا نومان، نمت كتير، قم يا نومان، قم يا نومان. فقام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ولما طلع الصبح وصلى المسلمون الفجر نظروا ناحية الكفار المشركين فلم يجدوا في الناحية الأخرى من الخندق واحدا من المشركين، 10,000 كلهم رجعوا قبل طلوع الفجر، رجعوا مفيش. طب تقدموا انتوا، تقدموا انتوا، مفيش حد راضي يتقدم، فكلهم رجعوا. صلوا الفجر الحمد لله لقوا كل المشركين رجعوا، لم يبق منهم رجلا واحدا الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، هزم الأحزاب وحده، أعز جنده ونصر عبده، فلا إله غيره، هزم الأحزاب وحده. سبحانه، الريح ربنا اللي أرسلها، الملائكة ربنا اللي أرسلها، الروح ربنا اللي سلطه عليهم، هزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا إله غيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم إن شاء الله. البشرى بقى، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، كان هم اللي بيقولنا في غزو الخندق، هم اللي قلنا لحد عندنا المدينة، في غزوة أحد هم اللي جم المدينة، في غزوة بدر هم اللي جم برضو. فالنبي قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. في المستقبل إحنا اللي هنروح لهم لحد هناك، مش هم اللي هيقولنا هنا تاني. الحمد لله رب العالمين. طيب، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في العودة إلى ديارهم وبيوتهم. النبي أذن للصحابة، أنا بصي كده فيش ولا واحد من المشركين، فالنبي أذن، الذي يريد أن يرجع إلى بيته يرجع. فعادوا عن آخرهم، صحابة كلهم رجعوا بيوتهم. يقول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، قال عبد الله بن عمر: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن تعلم قريظة بحب أصحابه في الرجوع إلى بلاده إلى بيوتهم، وكره وخاف أن تكون عيون لقريش، يمكن في عيون لقريش يقولهم إيه ده، سابوا الخندق ورجعوا، يمكن في عيون هيبعتوا لهم رسالة بسرعة: تعالوا ده سابوا الخندق ورجعوا، وكمان بني قريظة هيقولوا ده ما صدقوا لقوا فرصة ورجعوا. كره النبي هذا، فأرسل عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله يصيحون في المسلمين من كل ناحية وواجه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بالعودة، النبي بعت يأمركم بالرجوع إلى الخندق. قال عبد الله بن عمر: فلم يرجع منهم رجل واحد، ولا واحد رجع، من شدة القر والبرد، فزع وبرد، بردش جدا، ولا واحد رجع. الصحابة كانوا بسرعة لما النبي يقول أمر يبقى ما حدش يتخلف أبدا أبدا. مرات نادرة جدا هتلاقي عندهم أعذار وأسباب، أعذار وأسباب. يعني الصحابة لما كانوا يعرفوا أن الأمر ده يعني عزمة يعني إيه ليس لهم خيار، ما كانوا يتخلفوا أبدا. وهم كانوا بيعرفوا الخطاب، بيميزوا الخطاب إمتى يبقى عزمة ليس لهم اختيار، وامتى ان يكون ايه الامر يعني ايه لهم فيه اختيار. الصحابة كانوا يعرفوا الخطاب والاحوال، فهم ادرى الناس بالخطاب والتكليف، يعرفوا امتى يكون الامر يعني. وهو بس كان مثلا خايف لا يكون لسه لقريش ايه عيون، كأنهم قالوا عيون حيبعتوا لهم ايه ان المسلمين سووا الخندق، لو جم نرجع تاني. مثلا بني قريظة عشان ما يعرفوش ان الصحابة يعني كانوا مستنين اي فرصة، طيب هيهجموا على المدينة المسلمين إن شاء الله يعني قادرين على يعني مقاتلة بني قريظة. المقصود لم يرجع واحد. زي ما قلت لك دي من المرات العديدة زي ما في صلح الحديبية كده لما النبي كان معاه المسلمين وبعدين كانوا رايحين يعملوا عمرة وبعد صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يتحللوا خلاص يحلقوا بقى ويفكوا الإحرام ومش يعملوا عمرة السنة دي وهم كانوا نفسهم يعملوا عمرة فالنبي يأمرهم يتحللوا يحلقوا ما حدش يعني استجاب بسرعة ليه عايزين يعملوا عمرة عايزين يطوفوا عايزين يسعوا عايزين يلبوا عايزين ما حدش لحد ما الناس دخل على أم سلمة ولا ما بالوا الناس أمرتهم فأم سلمة قالت له يا رسول الله لا تتكلم مع أحد وإنما أخرج أمام الناس وأحلق ما تقول له مش عاجبة أخرج وأحلق وفعلا النبي خرج أمام الصحابة ودعا بالحلاق يعني فحلق له رأسه فلما النبي حلق خلاص بقى يعني الصحابة فقام كل واحد إلى أخيه يحلق له شعره فكاد بعضهم يقتل بعضا من الهم يعني اللي بيحلق الواحد ايه من الهم وكده شو خدله بيعمل ايه فايه بيحلق حيشطه كده شطه المقصود ايه دي من المرات القلائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعملوا كذا وإلا الأصل ان الصحابة ما كان النبي يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره فورا حتى اللي ملوش في الأمر كان بيدخل نفسه جوه الاستجابة زي ما النبي قال في يوم من الأيام للصحابة كان النبي في المسجد على المنبر والصحابة جوه واقفين فالنبي قال أيها الناس اجلسوا اقعدوا فكان عبد الله بن مسعود لسه ما جاش خارج المسجد فلما سمع النبي يقول للصحابة اجلسوا فجلس مكانه بره الجامع فالنبي قال يا عبد الله ادخل ما إنما النبي ما كانش يقول له انت اقعد انت كان يقول اللي جوه المسجد اجلسوا بس الصحابة لما كانوا يسمعوا أي أمر حاضر المقصود ان سيدنا جابر عبد الله بن عمر لما راحوا في الصحابه ينادوهم تعالوا نقول لكم تعالوا شدت بقى القر والبرد الحمد لله ما فيش كفار اهو مفيش مشركين والعدو زال ما فيش اخطار ما رجعش منهم ولا واحد يقول فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فابتسم يعني مقدر حاله الناس انما ما غضبش من الامر يعني ايه في سعه ابتسم عليه الصلاة والسلام لم يغضب عليه الصلاة والسلام ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقولوا لما دخلنا المدينة يعني شوف احنا لسه ايه في الغزوة لسه مخلصتش بيحكوا ولما دخلنا المدينة اذا المنافقون يتحدثون فيما بينهم يقولون او لم يهلك محمد واصحابه بعد لو المنافقين لسه ما يعرفوش بقى التطورات مش عارفين ايه اللي حصل فمفكرين الاحزاب لسه ايه يحسبون الاحزاب لم يذهبوا مفكرين لسه الاحزاب موجودين والنبي عند الخندق فبيقولوا البعض جوه المدينة هو محمد واللي معاه لسه ما هلكوش ده زمانهم هلكوا ده البرد عمل فيهم عمايل ده الجوع عمل فيهم عمايل ده الفزع عمل فيهم عمايل ده تلاقي حتى ايه الأحزاب تلاقي ضربوهم وموتوهم وقتلوهم وأبادوهم لسه بيتكلموا بالكلام ده فلقوا النبي والمسلمين ايه داخلين عليه الصلاة والسلام فبقى غيظ كمان لمين للمنافقين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فالقرآن فضحهم في كل المراحل حتى في المرحلة الأخيرة اللي يعني الأحزاب مشيوا ولسه بيتكلموا في المدينة القرآن ذكر الكلام بتاعهم نقولني مصعب من عندك فغزوة الخندق فيها آيات نزلت يعني تعلق على هذه الغزوة ولسه الغزوة لسه لها أحداث تانية لسه كمالة الغزوة اللي هي الأحداث التي تتعلق ببني قريظة نزل القرآن في يعلق على غزوة الخندق، نزل قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. كلمة من فوقكم الناحية الشرقية اللي جيت منها غطفان كانت عالية، ومن أسفل منكم اللحية اللي جيت منها قريش كانت واطية شوية. ده تفسير. والتفسير الثاني إذ جاءوكم من فوقكم اللي فوق قريش وغطفان، ومن أسفل منكم دول إيه؟ بني قريظ. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم يعني المدينة من أقطارها، لو الكفار نجحوا إن هم يخشوا المدينة من أقطارها من جوانبها من زواياها، ثم سئلوا الفتنة المنافقين لو انطلب منهم يشركوا بالله ويكفروا بالله لآتوها هيستجيبوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ومش هيتأخروا كمان. دي أوصاف المنافقين، لا يتمسكون بالإسلام، لا يتمسكون بالإيمان ولا بتوحيد الرحمن. شوف ربنا قال إيه، ولو دخلت عليهم من أقطارها المدينة، يعني لو حصل، الحمد لله ما حصلش، لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، كلمة الفتنة يعني الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون كفر في الأرض، القتال يفضل بين المسلمين بالكفار حتى لا تكون فتنة لحد ما يزول الكفر تماما من على وجه الأرض. ده هيحصل، وما حصلش قبل كده، إنما هيحصل لسه، يا هيجي يوم على الأرض لا يبقى إلا مسلم أو مسلمة. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يذهب الليل والنهار حتى يبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلوا في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. بيوت الوبر والمدر، بيوت الصحاري والمدن سوف يدخلها الإسلام يعم الدنيا بأسرها. وهذا في زمان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ينزل سيدنا عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يلغيها ولا يقبل إلا الإسلام، مفيش إلا الإسلام. يعني قبل كده ممكن الناس نخليهم على دينهم بس يدفعوا الجزية، لا، في زمن سيدنا عيسى لا يقبل إلا الإسلام، يكسر الصلبان اللي في الدنيا ويقتل الخنازير اللي في الدنيا ويلغي الجزية